بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله عز وجل الإنسان له قلب، هذا هو الملك على الجوارح كلها. داخل قلب كل إنسان جعل الله عز وجل فيه شيئين، شيء اسمه تقوى وشيء اسمه فجور، والنفس البشرية مفطورة على هذين الشيئين. ونفس وما سواها فألهمها، جعل فيها فطرة، فجورها وتقواها. وصار الناس على صنفين، صنف أتقياء وصنف فجار، فمن غلب التقوى صار من أهل التقوى، ومن غلب الفجور صار من الفجار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها غلب التقوى، وقد خاب من دساها غلب الفجور. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ الله جل جلاله يقول: هل يستويان؟ هل يستويان الأتقياء الصالحون الصادقون والفجار؟ هل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي من يخاف الله جل جلاله، يقف عند حدوده، يراقبه في خلواته، ومن يعصي الله جهارا نهارا لا يبالي ولا يستحي من ربه جل جلاله؟ هل يستوي هذا وهذا؟ مستحيل. انظروا لبعض الأتقياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتجول ليلا مع أحد أصحابه، فوجد رجلا مع بنيات صغيرات وزوجته، والجو بارد، فلما رآه عمر وسلم عليه رد السلام الرجل ثم قال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. بنات صغيرات وزوجته وهو الرجل الكبير، والبرد قد آذاهم وما عندهم ما يتغطون به. فرأى أمير المؤمنين قال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، ترى ما عندنا لبس. قال: وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ لو أنا ما استجبت لك شنو يصير؟ قال: والله عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. يقولون: فنظروا إلى عمر فإذا هو يبكي، يبكي لأنه ذكره بذلك اليوم. يقول: فنزع قميصه رداءه وأعطاه الرجل، ثم قال لصاحبه: اذهب بنا إلى بيت المال ونغنيهم عن حاجتهم. هكذا قلوب الأتقياء، إذا ذكروا بالله تذكروا. أبو حنيفة يمر في الطريق فيقول له رجل: يا أبا حنيفة، اتق الله، اتق الله. يقول من بجنبه فتغير لونه، اصفر لونه. كلمة التقوى تؤثر فيهم لأن القلوب حية. أما قلوب بعض البشر اليوم والعياذ بالله، والله لو تقول اتق الله، لو تقرأ عليه القرآن، لو يموت الميت أمامه، لو يمر في المقبرة صلاة ما يصلي. وإذا قيل له اتق الله يشرب خمر أمام الناس، تصور نفسها وهي عارية وتنشره في وسائل التواصل الاجتماعي ولا يهمها، الملايين يشوفونها عادي، لأن القلوب نزعت منها التقوى. هل يستويان؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عمر بن عبد العزيز، شوف الأتقياء الفرق بينهم وبين الفجار. بين الفجار اللي والله يصلون على جنازة ويقفون عند الميت وقاعد يطالع تليفونه، أو يضحك حتى صلاة العصر قبلها ما صلاها ولا راح يصليها أصلا. شنو القلب الفاجر هذا؟ شنو هذا الإنسان اللي قلبه قاسي صخر لا يبالي حتى بالأموات. مر عمر بن عبد العزيز على المقبرة يوما فقال لأصحابه انتظروني، فنزل من بغلته وذهب وجلس عند المقبرة وأخذ ينظر إلى الأموات، ودمعت عينا عمر بن عبد العزيز وأخذ يكلم القبور: أيها الموت، ماذا فعلت في الأحبة؟ ماذا صنعت بهم؟ ثم قال شعرا: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ قلوب تقية تبكي إذا شافت الأموات، قلوب حية تخاف من الحرام، قلوب تخشى الله جل جلاله إذا ذكرت بالله ذكرت. إن المتقين في جنات ونهر، هذا جزاؤهم. أما أولئك اسودت وجوههم لأنهم كفرة فجرة. بعض الناس والله ما يعتبر أبدا، لو تقرأ عليه القرآن كله هو فاجر لا يبالي، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل، خدم النبي سنوات، أحد مشاهير رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك ذلك الرجل التقي رأى بعض التابعين فقال لهم: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، أنتم ما تهتمون فيها، كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات المهلكات. يا الله، شوف صاحب التقوى يرى العامل الصغير عظيم يخاف منه، والفاجر لو يعمل الموبقات، لو يأتي الفواحش، لو يفعل أكبر الكبائر وتقول له حرام ايش قاعد تسوي، يقول شنو يعني، شنو صار يعني، الله غفور رحيم، ترى عادي أنا أحسن من غيري، ترى أنا ما سويت شيء، ليش تكبرون الأمور؟ لأن قلبه خلا من التقوى. يقول عمر لما جاءه رجل يسأله عن التقوى: شنو التقوى؟ قال: تمشي في أرض فيها شوك، ماذا تصنع؟ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا يستوي الأتقياء والفجار. هذا الفرق بين أهل التقوى وأهل الفجور. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عن الإنسان إذا وقع بالذنب، يقول: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه. المؤمن يذنب، الفاجر أيضا يذنب، كل بني آدم خطاء، كل الناس يقعون بالذنوب والمعاصي، لكن الفرق بين المتقين والفجار أن المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه. لو معصية صغيرة يمكن يبكي الليل، لو فعل ذنب يمكن يظل أسبوع ندمان عليه، يمكن يفعل من الصالحات الكثير عشان تمحى هذه الذنوب، يمكن ما ينساها طول عمره. هكذا حال المؤمن، كأصل جبل يوشك أن يقع عليه، كأن جبل بيطيح عليه. أما الفاجر فإنه يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه، تخيل ذباب وقع على الأنف فقال به هكذا، يشعر فيه، يتذكره، يحس فيه، لو يفعل أم الكبائر، لو يأتي أم الفواحش، كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. هذا الفرق بين أهل التقوى وأهل الفجور. عطاء ابن يسار، هذا رجل صالح خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة، وكان مع أصحابه، فإذا به نزلوا منزلا كل واحد يستريح في الطريق، فوجد مغارة فذهب ليجلس فيها يستريح من الشمس ومن التعب. وهو جالس إذ جاءته فتاة مع غنمها، امرأة مع غنمها جاءت إليه، فلما وصلت إليه سلمت فرد السلام، استغرب شنو تبي هذه، فإذا بها تعرض نفسها عليه. من يراهما؟ لا أحد إلا الله، رجل شاب خلا بامرأة جميلة، والمرأة تدعوه إلى نفسها تقول له هيت لك، فإذا به يبكي، تقول له ما بك، وازداد بكاؤه، ما لك يا رجل، وأخذ يبكي. فلما تكلم قال لها يا أمة الله، علمت أن الله ينظر إلينا، فتذكرت حالي وحالك عند الله فبكيت. كيف تجرأت على الله وكيف سنلقى الله عز وجل؟ فأخذ يبكي وهي تسكته وهو يزيد في البكاء، فإذا بها تبكي معه، بكت معه، ثم ذكرها بالله عز وجل وباليوم الآخر، ثم قالت له ادعو الله عز وجل لي. حتى المرأة اتعظت وخافت من ربها وأخذت غنمها ومشت ولم يدري به أحد من الناس، ثم ركب مع القافلة ومشوا حتى وصل للكعبة، فطاف بالبيت واعتمر، من شدة التعب نام عند الكعبة، فرأى في المنام كأنه رأى يوسف عليه السلام، فتعجب وقال له يا نبي الله، ما أعظم قصتك في القرآن، وما أعظم قصتك مع امرأة العزيز. الآن عطاء يحدث يوسف عليه السلام في المنام يقول ما أعجب قصتك مع امرأة العزيز. فرد عليه يوسف قال له أتريد أعجب من هذا؟ قال وما أعجب من هذا؟ قال شأنك مع المرأة في الغار، شأنك مع المرأة في الغار. يقول ففزعت من نومي وكأنني رأيت رؤيا، فلم يحدث بها إلا قبل وفاته، كأن الله عز وجل يبشره. ترى هذا الأهل التقوى. يقول الحسن البصري لما سئل ليش في ناس ما أخذ راحتها بالذنوب والمعاصي والفجور، فجار مو بس فاجر، لا يفتخر أمام الناس، يفتخر بمعصيته، ينشر معصيته بوسائل التواصل، يوثقها ويفتخر بها ويضحك ولا كأنه سوى شيء. وفي ناس تركوا حتى الحلال علشان لا يقعون بالحرام، يخافون من ربهم حتى من المباح مع أنه مباح. ليش هؤلاء هكذا وهؤلاء هكذا؟ فقال الحسن قال هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. تدري شنو يعني؟ يقول لأنهم صاروا هينين على الله، أصحاب المعاصي والذنوب والفجار، ترى الله عز وجل لم يبالي بهم، سقطوا من الحسبة، هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ولهذا قال الله عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء. من صرف عنه السوء؟ الله. ليش؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. تعرف ليش؟ إنه من عبادنا، هذا مو أي واحد، إنه من عبادنا المخلصين. لما تشوف إنسان ما يفعل هذه المنكرات، وإذا عصى بينه وبين ربه ندم واستغفر وتاب، ما شاء الله ظاهره الصلاح وباطنه الإيمان والتقوى، وفي المقابل تشوف ناس يلجون بالحرام ويفجرون ويجاهرون بالذنوب والمعاصي ويضحكون أمام الناس ويظهرون السعادة بهذا كله، اعلم أن هؤلاء الله عز وجل عصمهم، وهؤلاء هانوا على الله فتركهم في ذنوبهم ومعاصيهم. هذا الفرق بين أهل التقوى وأهل الفجور. أهل التقوى تجد حتى الحلال يوخر عنه. ليش؟ يخاف إذا تجرأ في بعض الحلال أن يصل للحرام، الشبهات يوخر عنها. الفضيل بن عياض لما كبر بالسن أرسل الخليفة في زمنه 10,000 درهم لكل فقيه، كل عالم من العلماء أرسل له، وكثيرين قبلوا من الخليفة عطية من عطايا الخليفة قبلوها 10,000، وبعضهم محتاج قبلها. لما وصل المال إلى الفضيل رده، ما قبله. شوف صاحب القلب التقي، حتى لو كان الأمر بين الحلال والحرام يوخر، ما قبله، مع أنه ما سأل ولا طلب ولا في شيء مقابل. خليفة شافهم ناس علماء فقهاء فرغوا أنفسهم للأمة، تفضل هذه مكافأة، ما قبلها. فجاء إليه أبناؤه قالوا يا أبانا لما رددت المال وغيرك قد قبل؟ شوف فلان قبل وفلان قبل وأنت محتاج، أنت أفقر منهم كلهم، الأغنياء قبلوا وأنت الفقير ما قبلت، أنت أحوج منهم. قال يا أبنائي ما مثلي ومثلكم إلا كمثل قوم عندهم بقرة كانت تحرث لهم، تشتغل لهم وتحرث لهم، فلما هرمت ذبحوها ليأكلوا لحمها. تخيل المثل، قال أنت في شبابي استغليت طاقتي وجهدي، كنت أنا أنفق عليكم، لما كبرت تبون تذبحوني عشان تأكلون من وراي، مع أن أولاده ما أرادوا هذا، لكن نظرا لهذا الأمر من هذه الزاوية، شلون ترغموني على أن أخذ أموالا لا أحلها لنفسي. ترى صاحب التقوى يختلف عن الناس، القلب اللي أنير بنور التقوى ترى مو مثل الناس. أبو بكر رضي الله عنه يوم من الأيام هو جالس في الحديقة، مزرعة من المزارع، يشوف الطير، شاف طير يطير على الشجر ويأكل من الثمر، فجلس يبكي، فقالوا له يا أبا بكر ما لك تبكي، وهو مبشر بالجنة، تخيل، يا أبا بكر ما لك تبكي؟ قال نظرت إلى الطير يطير على الشجر ويأكل الثمر ثم يموت ولا حساب ولا عذاب. هنيئا لهذا الطير، يا ليتني كنت مثله، مع أنه مبشر بالجنة. هذا الفرق بين أهل التقوى وأهل الفجور. أهل التقوى مع صلاتهم وعبادتهم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أهل الفجور على قلة صلاتهم، على ضعف عبادتهم، على كثرة ذنوبهم ومعاصيهم، ضامنين الجنة. ترى هذا الفرق بين القلوب التقية، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، وبين القلوب الآمنة من عذاب الله الوالجة في ذنوبه ومعاصيه، فهل يستويان؟لما نزل قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ظنت عائشة الصديقة رضي الله عنها أن هذه الآية يقصد بها أهل الزنا والفجور والخمر والمحرمات، هم الذين يزنون ويشربون الخمر. قال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، الآية لا تقصد أولئك، قال بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم. فما أعظم هذه الصفات، يخافون من ربهم ويشفقون من لقائه ويعملون الصالحات، ومع هذا يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم، ولهذا هم دوما يسارعون في الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان هجر ولقى وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان هجر ولقى وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان والكل إلى سعد وشقاء وخطانا يكتبها الملكان هل يستويان مثلا هل يستويان